في حماك ربنا، في سبيل ديننا، في حماك ربنا، في سبيل ديننا، لا يرعون الفنا، فتول نصرنا واهدنا إلى السنن، واهدنا إلى السنن. في حماك ربنا، في سبيل ديننا، لا يرعون الفنا، فتول نصرنا واهدنا إلى السنن، واهدنا إلى السنن.